بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، منزل الكتاب بلسان عربي مبين على قلب سيد المرسلين، ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الذلة إلى العزة. وأصلي وأسلم على أفصح الناطقين الذي أوتي جوامع الكلم وبعث بجوامع الكلم، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم مع هذه المادة السهلة العظيمة، وأنا أتعمد أن أقول إنها سهلة. أنا أتعمد أن أقول ذلك في بداية كل درس. النحو سهل لأنه متعلق بكتاب الله، ولا يضبط كتاب الله على لسان القارئ إلا بالنحو. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال ذلك: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن يحتاج إلى همة، يحتاج إلى تركيز، إلى انتباه، يحتاج إلى حب لكتاب الله وحب لتلك اللغة التي نزل بها ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لن تستطيع أن تفهم القرآن حق فهمه إلا بالنحو. لن تستطيع أن تفهم لما عجز العرب، ما وجه الإعجاز في هذا القرآن، ما الآية فيه، ما المعجزة فيه، هو كلام كأي كلام؟ إذا علمت لغة العرب وازنت بين كلام العرب وكلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل بلسانهم تبين لك الفرق. ساعة إذن تبين لك فضل كلام الله سبحانه وتعالى على كلام البشر. واللغة واحدة، ألف لام ميم، هذه الأحرف التي نزل بها الكتاب، ألف لام ميم، ألف لام را، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، الحروف هي الحروف، الحروف هي الحروف، والضمة هي الضمة، والفتحة هي الفتحة، والكسرة هي الكسرة، والكلمات والمفردات هي الكلمات والمفردات. لكن إذا غصت في هذا البحر الرائق وهذا النهر العذب الزلال، ذقت حلاوة اللسان العربي، تبين لك فضل القرآن على فضل كل كلام غيره باللغة نفسها. عليكم أن تنتبهوا جيدا وأن تضعوا الأمور في مواضعها ولا تستصعبوا شيئا. وكما قال العلماء: النحو بيت من قصب ولكن بابه من حديد. فاصبروا فاصبروا. وصلت معكم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى علامات النصب، إذ قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وانتهينا من الفتحة. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء، ولم يتصل به شيء، مثل ألف الاثنين وهو الجماعة والمخاطبة ونون النسوة ونون التوكيد، كان عاريا عن كل شيء يلحق به. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والآن إن شاء الله نمضي. فأقول كما قال المصنف: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. مضت معنا الأسماء الخمسة، وهي أبو، أخو، حمو، وفو، وذو. كما قال المصنف هنا: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن إخوة يوسف: إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا، لم يقولوا أبونا ولا أبينا، قالوا أبانا. إن أداة نصب تنصب ما بعدها. أبانا من الأسماء الخمسة، أبا هذه علامة النصب هنا. إن أخاك كريم، قابلت أخاك وزرت حماك وصافحت أباك وهكذا. فالألف تكون علامة للنصب في هذا الموضع، في هذا الموضع. مثلا املأ فاك بالحلال، املأ فاك بالحلال، لا تدخل فاك لقمة حراما، وهكذا. ثم قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. مضى معنى جمع المؤنث السالم، جمع ما دل على أكثر من اثنين يغني عن العطف، المؤنث ضد المذكر، السالم ما لم تتكسر فيه صورة المفرد، صورة المفرد سلمت ولم تتكسر. قال الله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. أزواجا إيش أعربها؟ مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه لما؟ لأنه جمع تكسير، جمع التكسير ينصب، وعلامة نصبه حين ينصب فعلامة نصبه الفتحة. طيب أزواجا خيرا، خيرا نعت، صحيح؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله، لكن هذه مقدمات. نعت منصوب أيضا وعلامة نصبه الفتحة، لما؟ هذا هو المهم الآن. المهم عليك، ليس لست مطالبا الآن أن تعرف أن هذا نعت أو أن هذا مفعول به أو أن هذا كذا، لا، أنت لم تأخذ تلك الأشياء، فقط أنت مطالب أن تعلمني الآن لما نصب أو لما كانت الفتحة علامة للنصب هنا. لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد، والأسماء المفردة علامة النصب فيها الفتحة. طيب خيرا من كنا مسلمات، أيضا نعت، نعت لأزواج، صحيح؟ أزواجا من وصف تلك الأزواج خيرا، ومن وصفهن أيضا أنهن مسلمات، فمسلمات صفة، مسلمات مؤمنات صفة أيضا، قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. طيب كل هذه صفات، الصفة الأولى علامة النصب فيها الفتحة أزواجا، أو المنصوب الأول، المنصوب الأول علامة النصب فيه الفتحة، والثاني كذلك. الأول العلامة فيه الفتحة لما؟ لأنه جمع تكسير، والثاني لأنه اسم مفرد. طيب والثالث وما يليه الكسرة، ليست الفتحة هنا، ليست الفتحة هي العلامة، لأنه جمع مؤنث سالم. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لما لم يقل وأبكار؟ لأنه جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالما. واضح يا إخواني؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ها لآيات. ما إعراب آيات؟ اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه لما؟ آيات جمع آية، هذه لم توكيد، هذه لم للتوكيد ليست للجر. حين أقول مثلا رأيت آيات الله، التاء إيش أشكلها؟ إيش تشكلها؟ آياتي أم آيات؟ ما إعرابها أصلا؟ ما إعرابها؟ رأيت آيات مفعول به، والمفعول به منصوب، صحيح؟ ما علامة النصب هنا؟ الكسرة. لما؟ لأنه جمع مؤنث سالم. رأيت آيات الله، رأيت آيات الله في السماوات وفي الأرض، قرأت آيات من سورة البقرة، ها آيات، آيات من سورة البقرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، ها إلى آخر الآية، ها لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون. إن المسلمين والمسلمات، هذه معطوفة على المسلمين، المسلمين منصوبة ليه؟ لسبق إن أداة حرف توكيد ونصب، فالمسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه كما سيأتي إن شاء الله، وما عطف عليه فهو منصوب أيضا، لكن علامة النصب تختلف، تختلف هنا. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وليست والمؤمنات، مع أنها منصوبة لكن علامة النصب هنا الكسرة. لما؟ لأنه جمع مؤنث سالم. واضح يا إخوان؟ هذا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما إعراب ذلك؟ والمنافقون والمنافقات، هذا مرفوع، هذا مبتدأ ومعطوف عليه، والمبتدأ مرفوع وما يعطف عليه فهو مرفوع أيضا، فهنا العلامة الضمة أصلا ليس معنا هنا، احنا لا نتكلم في النصب، لا نتكلم في علامات النصب. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. التثنية ما دل على اثنين، هذا هو المثنى، ما دل على اثنين يغني عن العطف. قابلت رجلا ورجلا، لا تقول قابلت رجلين، قابلت رجلين. رأيت مجاهدا ومجاهدا، مجاهدين. فالمثنى حين ينصب فعلامة نصبه الياء، علامة نصبه الياء. أقول لك قابلت رجلين وصافحت مسلمين، وهكذا. كل هذه منصوبات وعلامة نصبها الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. في التثنية والجمع، أي جمع هنا؟ جمع التكسير ولا جمع المؤنث ولا جمع المذكر؟ أطلق هنا، قيدها، جمع المذكر السالم، هذا هو المقصود هنا. التثنية والجمع أي جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، هذا هو المقصود. قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشاهد هنا نصب الجموع، هنا الجمع، جمع المذكر السالم منصوب وعلامة نصبه الياء. طب وجمع المؤنث علامة نصبه الكسرة، واضح يا إخواني؟ إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين، المتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه نيابة عن الفتحة، قلنا الفتحة هي العلامة الرئيسة، الفتحة هي العلامة الرئيسة، الرئيسة ولا الرئيسية؟ لا الرئيسة، الرئيسة، هذا هو الصحيح. طيب تفهم بآية البقرة مثلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ليش نصبت هنا؟ معطوفة على الذين الأولى، واضح؟ طيب في آية المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، والصابئون والنصارى، لا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، ها؟ طيب فهنا التقدير والصابئون كذلك، والصابئون كذلك، لكن هناك المعنى يختلف، المعنى أن كلمة الصابئين معطوفة على الكلمة الأولى. يعني حين أقول لك إن زيدا وعمرا أخوان، عمرا منصوب ومعطوف على إيش؟ على زيد، واضح؟ طيب إن زيدا مجتهد وعمر، ما معنى ذلك؟ أي وعمر كذلك مجتهد، واضح؟ إن زيدا مجتهد وعمر، لما لم أقل وعمرا؟ يسعك أن تقول إن زيدا وعمرا مجتهدان، ويمكنك أن تقدم الخبر وتقطع وتقول وعمر كذلك، وعمر كذلك، فهذا معنى الآية في المائدة والله أعلم، واضح يا إخواني؟ وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الفعل في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. انتبه لهذه الجملة التي قالها المصنف، التي رفعها، لابد أن نوصل هذا الأصل الآن في البداية، التي رفعها بثبات النون. ظاهر هذه العبارة أن ثبات النون سبب في الرفع، صحيح؟ احنا قلنا ان الاعراب هو ايش؟ اختلاف، تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل، فالعامل هو سبب الاعراب، صحيح؟ سبب التغيير. واما الضمة والفتحة والنون وحذفها والالف والياء كل هذه علامات اثار للعمل وليست هي السبب في العمل، واضح؟ التي رفعها بثبات النون، لا، التي علامة رفعها ثبات النون، فثبات النون ليس سببا في الرفع لكنه علامة، فهذه عبارة فيها تجوز، هذه العبارة من المصنف رحمه الله فيها تجوز. لا تقل مرفوع بالضمة، الضمة لم ترفع لكنها أثر الرفع. منصوب بالفتحة، الفتحة لم تنصب ولكنها أثر النصب. لا تقل مجرور بالكسرة، لا، منصوب مجرور بمن، مرفوع بالفعل بالمبتدأ، فهنا العبارة فيها تجوز. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الفعل في الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع، لابد من هذا القيد، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخطبة، تتذكرون تنتصران ويستويان ويعقلون وتعقلون وتعقلين وتعجبين، وقالوا تعجبين من أمر الله، هذه خمسة، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخطبة، هذه الأفعال الخمسة. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن أداة نصب، تتذكرون قلنا أدوات النصب أن ولن وكي وحتى وإلى آخره. لن تنالوا البر، لن حرف نصب، تنالوا فعل مضارع اتصل به إيش؟ واو الجماعة. إذن حين يرفع فعلامة رفعه ثبوت النون، وحين ينصب فعلامة نصبه حذف النون. هنا نصب أم رفع؟ نصب. ليه؟ لسبب لن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى أداة نصب، تنفقوا فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، فعلامة النصب هنا حذف النون. وأن تصدقوا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، إلا أن يصدقوا، وأن تصوموا خير لكم. تصوموا وتعفوا وتصدقوا وتصدقوا، كل هذه أفعال مضارعة اتصل بها واو الجماعة وسبقتها أن، أداة نصب، فهي منصوبة وعلامة نصبها حذف أن، لأنها من الأفعال الخمس. واضح يا إخوان؟ لن تنال التمكين إلا بالجهاد، حين تخاطب اثنين من الناس تعظهما، لن تنال التمكين إلا بالجهاد. لن تنالي، أي يا أختي، لن تنالي رضا الله إلا بالحجاب. لن تنالي العفة إلا بالتستر، وهكذا وهكذا. فكل هذا، كل هذه أفعال مضارعة اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وسبقت بنواصب، فعلامة نصبها حذف. وللخفض ثلاث علامات، الخفض هو الجر، خفض هو الجر، وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. عجيب، الفتحة علامة للخفض، علامة الجر. طيب، وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. الخفض إنما يحدث بحرف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام وأحرف القسم، أو يكون الجر بالإضافة، هذا بيت محمد، هذا أبو بكر، إضافة كلمة إلى كلمة كما سبق معنا، هذا كتاب زيد، تضيف الكتاب إلى زيد والبيت لمحمد وأبو إلى بكر، فالأولى مضاف والثانية مضاف إليه، فالبيت مضاف أضيف إلى محمد، فمحمد أضيف إليه البيت فهو مضاف إليه، هذا بيت محمد، أضفت البيت إلى محمد، نسبته إلى محمد لأنه ملكه، هذا قلم خالد، فهذا معنى الإضافة. فالجر يحصل بثلاثة أو بثلاث طرق، سبق حرف الجر وبالإضافة وبالتبعية، وبالتبعية، يعني التابع للمجرور مجرور، ولعل ذلك يأتي معنا إن شاء الله. طيب، علامات الخفض ثلاثة: الكسرة، وهي أم الباب، هي العلامة الرئيسة في الباب، وما زاد على ذلك فهو نائب عنها حين تعذرها. واضح يا إخواني؟ فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، في الاسم المفرد، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سبق حرف الجر ولي جر بمن، وعلامة جره الكسرة، ولا نصير، وهذا معطوف على ولي، ها، فهذا جر بالتبعية، الأول جر بالحرف والثاني جر بالتبعية، فهذا اسم، هذا اسم مفرد، هذا اسم مفرد. محمد في المسجد، وفي الأرض آيات، وفي الأرض، الأرض اسم مفرد سبق بحرف جر، فعلامة الجر هنا الكسرة لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. زرت خالدا في بيته، في بيته، كلمة بيت اسم مفرد، اسم مفرد حين يجر فعلامة جره الكسرة. المنصرف، المنصرف، ما معنى الانصراف؟ الصرف أو الانصراف هو التنوين، الصرف هو التنوين، الاسم المنصرف هو القابل للتنوين، هو الاسم القابل للتنوين. والاسم غير المنصرف أو الممنوع من الصرف، أي الممنوع من التنوين، ممنوع من التنوين. الأصل في الأسماء أن تنون، سبق معنا أن من علامات الأسماء التنوين، لكن بعض الأسماء تشابه الحروف فلا تنون، لأن الأفعال لا تنون، الأفعال لا فحين يشابهها بعض الأسماء فإنها لا تنون كالأفعال. هذه لمحة يسيرة إن شاء الله، وبعض الأمثلة على الممنوع من الصرف، وإلا فله درس مستقل يطال فيه النفس. فالاسم المفرد المنصرف هو القابل للتنوين، أما الممنوع من الصرف فإنه يجر، وعلامة جره الفتحة كما سيأتي معنا في العلامة الثالثة ونمثل في ساعتها إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ طيب، وجمع التكسير المنصرف: وما للظالمين من أنصار، أنصار، أنصار جمع تكسير، صحيح؟ أنصار جمع، جمع تكسير، تكسرت فيه صورة المفرد، فحين يجر فعلامة جره الكسرة، وهو منصرف أنصار، انظر إلى التنوين هنا، هذا قابل للتنوين. ذهبت إلى رجال كرام شجعان، وهكذا. فكل هذه كلمات أو هي جموع تكسير حين جرت كانت علامة الجر فيها الكسرة لأنها جموع تكسير. واضح يا إخواني؟ ومنصرفة يعني تقبل التنوين. الثالث: وجمع المؤنث السالم. سيأتي معنا في العلامة، في علامة الفتحة، ألم نقل وللجر ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، سيأتي الفتحة ونمثل فيها إن شاء الله. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم حين يجر فعلامة جره الكسرة، فعلامة جره الكسرة. حين أقول لك كم لله في الأرض والسماوات من آيات، من آيات، كم لله من آيات، آيات هنا جمع مؤنث سالم، لله ما في السماوات، أحسنت، في حرف جر، والسماوات اسمه، اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. واضح يا إخواني؟ قل للمؤمنات، أحسنت، قل وقل للمؤمنات يغضضن، وقل للمؤمنات، اللام حرف جر، والمؤمنات اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، لما؟ لأنه جمع مؤنث سالم. واضح يا إخوان؟ والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وأما الياء فتكون علامة للخفض في الأسماء، صحيح، في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. الأسماء الخمسة مرت معنا ومثالها: ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، ارجعوا إلى أبيكم، ذهبت إلى أبي بكر وقبلت هدية من أبي زيد. لا، أبي مضافة لياء المتكلم، لا تصلح هنا. حتى يأذن لي أبي هارون أخي، هذه لا تعرب بالحروف لكن نعربها حركات. ليه؟ لأنها مضافة لياء المتكلم، مضافة لياء المتكلم. ذهبت إلى أبي بكر، أضيفت إلى اسم ظاهر هنا لم تضف لياء المتكلم، وهي مفردة وهي مكبرة، استوفت الشروط. فحين تجر فعلامة جرها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. واضح يا إخواني؟ حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. هنا فو، لم نقل فو لكن قلنا في. لما؟ لأنها مجرورة، لأنها مجرورة سبقها حرف جر وعلامة جرها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. واضح يا إخواني؟ والتثنية، والتثنية: ذهبت إلى رجلين كريمين مجاهدين صالحين عاقلين عالمين. ها؟ إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. لا، هي منصوبة ليست مجرورة، هي ليست مجرورة. كانت تحت عبدين، أحسن، كانت تحت عبدين. عبدين مضافة، مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. كانت تحت عبدين من عبادنا، انظر، من عبادنا، عبادنا بإيش مجرورة أو علامة جرها الكسرة. لما؟ جمع تكسير. من عبادنا صالحين، صالحين هذا مثنى، هذا مثنى، فعلامة جره هنا الياء. واضح؟ وجمع، والجمع أي جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فكل هذه الكلمات مجرورة وعلامة الجر فيها الياء، وعلامة الجر فيها الياء لأنها جموع مذكر سالمة. واضح؟ أتعلم من العلماء الربانيين، خذ علمك من المجتهدين، ها، تخلق بأخلاق الصالحين. كل هذه، لا، إن المنافقين، إن أداة توكيد ونصب، فالمنافقين منصوبة وليست مجرورة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظ هنا: من النبيين والصديقين، وكلمة الصالحين معها هذه جموع مذكر سالمة. طيب، والشهداء جمع تكسير، جمع تكسير، فجر جمع التكسير علامته الكسرة، وجر جمع المذكر السالم علامته الياء. واضح يا إخواني؟ لا يليق هذا بطالب العلم. هذه مجرورة، لما؟ مضافة، وأيضا مجرورة بالحرف، وعلامة الجر فيها الكسرة. لما؟ أسماء مفردة كلها، كلها أسماء مفردة. واضح؟ طيب، هنا سؤال للجميع. طيب، هذا سؤال للجميع. الأخ يسأل: وللآخرة خير لك من الأولى، ها؟ وللآخرة خير لك. اللام والاسم بعدها مرفوع، كيف هذا؟ هذه لام ابتداء وليست لام جر، كيف تعرفها؟ اللام حين تكون مفتوحة فهي لام توكيد، وحين تكون مكسورة فهي لام جر. الاسم الذي بعد الآية. الاسم هنا هنا مبتدأ عادي جدا. الاسم يعني ليست ليس لها تأثير فيما بعدها. ليس ليس لها تأثير فيما بعدها. بارك الله فيكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.